أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة 33 من أصول الفقه الدعوي. إخوتي، ماذا صنعت هذه الحلقات في الفهم الدعوي؟ ما زلنا ومنذ 3 حلقات أو أكثر نتكلم عن الفهم، فهم الإسلام، فهم الدين، فهم الدعوة، الفهم. وقلنا أن أكثر إشكاليات المسلمين في هذه الأيام نتيجة غياب الفهم الصحيح. هناك مسائل غير مفهومة بالمرة، هناك قضايا في الدين غير مفهومة بالمرة. كان يحدثني الآن أحد إخواننا في قضية فهم الربوبية وفهم الألوهية والفرق بينهما، فهم الأسماء والصفات، فهم عقيدة المسلمين. وأيها الإخوة، لما تكلمنا في قضية الفهم على وجه العموم، أردنا أن نضع لهذا الفهم خريطة الفهم، وذكرنا أنه لا بد من 3 شروط في هذه الخريطة. الشرط الأول أن تشتمل هذه الخريطة على كل شيء في الإسلام، كما يرسم خريطة للجمهورية مثلا، أو خريطة للعالم، أو خريطة لقارة، أو خريطة لمحافظة، أو خريطة لقرية. هذه الخريطة تشتمل على كل شيء، التضاريس والأنهار والمدن والطرق وكل شيء. فكذلك خريطة الإسلام إذا أردنا أن نفهم، فلا بد أن تكون خريطة الفهم تشتمل على كل شيء، لا نتنازل، لأن بعض الناس يلغي بعض الأشياء من الخريطة. كما ذكرنا، قد يلغي الجهاد ليه؟ خوف أو ضغوط أو حذر أو غيره، فيشيله من الخريطة. لا، عشان نفهم الدين لابد أن تكون الخريطة تشتمل على كل شيء. 2، أن تكون الأشياء على الخريطة بأحجامها الطبيعية، فلا يأخذ شيء من الخريطة أكبر من حجمه. قلنا أن بعض الناس مع شديد الأسف يلبس نظارة معظمة ويركزها على جانب من الخريطة وينسى بقية الخريطة، وهذا ما نسميه بتضخم الفهم، لأنك إذا كبرت قضية فلابد بالتالي هتعمل إيه؟ هتصغر قضية تانية أصلا. لكي نفهم فهما صحيحا أن تأخذ كل قضية حجمها الطبيعي، يبقى حجمها الحقيقي الطبيعي. بعض الناس قاعد يتكلم في، زي ما قلنا المثال، خدمة المسلمين وصناعة الحياة و و و، واحنا زي ما قلنا ما بنحبش نتكلم على حد تحديدا، ولكن نقصد ان دي قضية دي حتة من الإسلام. لما نيجي نقول بقى هو ده الإسلام يبقى الكلام ده الغلط. مش هو ده الإسلام، ده إيه؟ دي حتة من الإسلام، دي قضية من الإسلام. لما يجي بتوع دعوة من الدعوات يركزوا على قضية الدعوة وأهم شيء الدعوة إلى الله وهو الدين، يبقى الكلام ده غلط. لما حد يقول إن الجهاد هو الدين يبقى الكلام ده غلط. لما حد يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدين يبقى الكلام ده غلط. لما حد يقول إن التزكية، تزكية القلوب وتزكية النفوس هي الدين، يبقى غلط. لأن كل دي إيه؟ قضايا من الدين موجودة على الخريطة. حط كل قضية في حجمها الصحيح بقى. التزكية تاخد قد إيه على الخريطة؟ وخدمة المسلمين والدعوة إلى الله وطلب العلم وكل حاجة تاخد حجمها الحقيقي اللي الإسلام وضعه ليها، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه ليها. نمرة ثلاثة على الخريطة، احنا قلنا خريطة، خريطة عليها كل حاجة، اثنين كل حاجة في حجمها الحقيقي، ثلاثة كل حاجة في وضعها الصح في موضعها المظبوط مرسومة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الآية الثانية وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يبقى كل حاجة حجمها الطبيعي وفي موقعها المناسب. ضربنا أمثلة إن الصلاة فرض واللحية فرض، بس الصلاة فرض كبير واللحية فرض صغير. ما نقدرش نقول إن اللحية إيه زي الصلاة، ولا نقدر نقول إن النقاب زي صيام رمضان ولا زي الحج، ما نقدرش. كل حاجة لها حجمها وكل حاجة تيجي في موقعها، في موقعها الصحيح. نكمل بقى موضوع الفهم، نقطة مهمة جدا. بعد استكمال الثلاثة دول رسمنا الخريطة، لازم بقى نخرج برا الخريطة عشان نشوفها، لأن طول ما انت جواها مش هتشوفها. ابعد عن الخريطة سنة كده تقوم تشوف الخريطة كلها، تبقى الخريطة كلها واضحة قدام عينيك. هي دي إشكال إن بعض الناس بيبص تحت رجليه مش شايف الطريق كله. أنا قلت لكم في أول أصول الفقه الدعوي أن الدعوة قضية لها مراحل تقطع بأنات وروية. يبقى إذا اعتقدت معي أن الدعوة دي قضية لها بداية ولها نهاية وبين البداية والنهاية مراحل، فاللي عايز يمشي سكة الدعوة عايز يفهم دعوة يبقى لازم شايف أول الطريق وشايف آخره، مش ماشي حتة حتة وكل حتة لوحديها. لا، هي دي مشاكل الناس اللي شغالة في الدعوة، هي دي مشاكل الناس المتصدرة للدعوة، هي دي مشاكل اللي بتسيبها للدعوة، لأن اللي شايف حتة عنده استعداد للتفلت بعد أي حتة. اسمع بقى الكلام ده بجد. الشيخ بيقول إيه بعد ما تكلمنا على الثلاث أركان للفهم، اللي هي خريطة الفهم، إن الخريطة تشتمل على كل المعاني على كل الأركان. نمرة اتنين إن كل حاجة، بعد ما تكلمنا على الثلاث أركان للفهم، اللي هي خريطة الفهم، إن الخريطة تشتمل على كل المعاني على كل الأركان. نمرة اتنين إن كل حاجة في الخريطة تاخد وضعها الطبيعي، حجمها الطبيعي. نمرة ثلاثة إن كل حاجة على الخريطة تاخد موقعها الطبيعي، موقعها الصح على الخريطة للمحافظة على هذا الفهم. بعد ما فهمت بقى دين، للمحافظة على هذا الفهم في حدود أركانه لابد من استحضار العناصر والأولويات، وألا تغيب هذه الأمور عن العاملين للإسلام، كما ينبغي ألا يصرفنا الانهماك في مرحلة من المراحل عن استحضار التصور الذهني والنظر لجميع المراحل. هذا شرط لاستقرار المنهج وسلامة التفكير. احنا مشغولين في مرحلة من المراحل اللي هي مرحلة التعليم، تعليم الأم. المرحلة دي ما ينبغيش انها تصرفنا عن النظر الى جميع المراحل، ما ينبغيش انها تستغرقنا بحيث تصبح هذه المرحلة غاية. سبحان الله العظيم، الشيخ ابراهيم عزة الله يرحمه رحمة واسعة زمان لما راحوا له وقالوا له وانت هتفضل تعيط وتعيط الناس لحد امتى؟ قال لهم خلاص انا بجيب الناس من الشارع، دي مرحلة، وخليهم يعيطوا وانتوا خدوهم علموهم بقى، ياخدوا المرحلة التانية اللي هي ايه؟ التعليم. لكن في بعض الناس بيفضل طول عمره في كيجي وان، مش عايز يعدي. عدي المرحلة دي بيه. عدي، يعني انت كنت في الشارع، كنت ضايع، كنت مش فاهم، كنت عاصي، كنت الى اخره. جيت، لما جيت ودخلت للدين بدأت تصلي وبطلت ذنوب، ها دي مرحلة. ها عدي بقى كمان مرحلة، اتعلم، عدي كمان مرحلة. لازم نبقى فاهمين مراحل الدعوة ازاي ننتقل بالمدعو ايه مرحلة مرحلة، ما يفضلش طول عمره في حضانة. لازم يدخل ابتدائي بقى يبدأ يعرف يقرأ، لازم يدخل اعدادي بقى يبدأ يفهم ويحل مسائل، لازم يدخل ثانوي بقى يبدأ يفكر ويظبط ويقرر، لازم يدخل جامعة ويوصل لمرحلة النضج عشان يؤهل بعد التخرج من الجامعة لمواجهة الحياة. نفس المراحل لازم الإنسان يعيشها. الشيخ يقول ايه؟ ينبغي ألا يصرفنا الانهماك في مرحلة من المراحل عن استحضار التصور الذهني والنظر لجميع المراحل، هذا شرط لاستقرار المنهج وسلامة التفكير. وإن أسباب التسرب في العمل الإسلامي الناس اللي بتتفلت، كان ملتحي وحلق ضاع، كانت منتقبة وقلعت وطارت، كان تايب ودلوقتي رجع للمعاصي تاني، كان بيصلي وبطر صلاة، كان شغال في الدعوة وترك الدعوة وانهمك في الدنيا. التسرب ده، أسباب التسرب في العمل الإسلامي ترجع في كثير من الأحيان إلى عدم استحضار هذه الأمور، أو إلى نشاط مبالغ فيه ضمن جزئية من هذه الجزئيات. زي ما قلنا كده، عظم جزئية في الدين وفضل شغال فيها شغال فيها شغال فيها، يحصل ملل فيترك يتفلت. ومن أجل ذلك نجد بعض الدعاة ليسوا قادرين على مواكبة الدعوة، قد يسيرون فيها بأجسادهم أكثر مما يسيرون فيها بلائحة فهمهم المتكاملة. مثل هؤلاء لديهم قابلية التسرب، علاج هذه القابلية يكون بمراجعة الفهم والوصول إلى قناعات حول أركانه. مراجعة الفهم، المتتبع لسنة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان باستمرار يعيد على الصحابة عناصر الفهم للإسلام. مثلا تعالوا ننظر إلى حديث جبريل، حديث جبريل حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل جاء يسأل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. الحديث قال وما الإيمان؟ أخبرني ما الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني ما الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. الدين كله، عشان كده الحديث ده اسمه حديث ايه؟ حديث الدين، لأن الرسول قال هذا جبريل جاء ليعلمكم أمور دينكم. قد تتعجب أن هذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحقائق لم تكن مجهولة عند الصحابة، بل كانت معلومة. في حديث غيره بني الإسلام على خمس، صح ولا لا؟ ف فكانت أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان معروفة عند الصحابة. قد يقول قائل ما الداعي إلى إعادتها؟ ترتيبها. يبقى الداعي إلى إعادتها إيه؟ ترتيبها. الصحابة كانوا سمعوا كثيرا عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإحسان والساعة، ولكن منهج هذا الدين يقوم على طريقة تربوية تعتمد على إدخال المعلومة الجديدة في ظل معلومات سابقة مرتبة لتكون العملية الذهنية متكاملة. أحيانا والله بيحصل كده، أخطب جمعة أودي درس، يخرج شاب يقول أنا سمعت الدرس ده قبل كده. سمعت إيه؟ يقول القصة اللي أنت قلتها لي. أنهي قصة دي؟ طب القصة دي خدت دقيقتين وبقية الدرس. الشباب اللي بيقولوا إن الشيخ كرر نفسه أو الشيخ بيعيد، أيوة هناك مسائل ينبغي أن تعاد وأن يلح بها وأن يلح عليها وأن تعود في سياقات مختلفة، يعني في سياقات مختلفة. زي ما قلنا كده الرسول صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين عن الإيمان كتير وعن الإسلام كتير وعن الإحسان كتير، ولكن كانت لازم يوضع بقى الكلام كله في سياق ويعاد يذكر به التأكيد على الفهم، أو بنسميه مراجعة الفهم. مراجعة الفهم. الشيخ بيقول إيه؟ علما بأن الصحابة كانوا رضي الله عنهم كانوا قد سمعوا كثيرا عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإحسان والساعة، ولكن منهج هذا الدين يقوم على طريقة تربوية تعتمد على إدخال المعلومة الجديدة في ظل معلومات سابقة مرتبة. المعلومة الجديدة تبقى إيه؟ مرتبة في السياق لتكون العملية الذهنية متكاملة، تبقى الصورة كاملة على بعضها. فلما تبقى العملية الذهنية اتحطت فيها بقى الإسلام الأول وبعدين الإيمان، يبقى الإسلام الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، والإيمان الاعتقادات وأعمال القلوب، والإحسان الحال بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، والساعة كل الأعمال ديك من أجل الساعة اليوم الآخر. يبقى إعادة الكلام مرتبا في السياق عشان يحصل الاستحضار الذهني، يبقى اترسمت صورة للإسلام ككل، الخريطة اترسمت وكل حاجة اتحطت في مكانها المناسب. يقول الشيخ وإن أفضل طريقة لمراجعة الفهم هي معرفة أهداف الإسلام الكبرى ومقاصده العظمى. معرفة أهداف الإسلام الكبرى ومقاصده العظمى واستحضار هذه الأهداف والمقاصد في حالة وعي لا تعرف الهذيان ولا التجزئة. والله كلام زي الفل. ان استحضار الاهداف دي في حالة وعي، في حالة تركيز، مش في حالة تخريف، مش في حالة احلام، مش في حالة اي كلام، لا في حالة وعي. مفيش هزيان، مفيش لخبطة، ده كلام واضح ومؤكد وثابت. ولا تعرف التجزئة، ما تتقطعش الإسلام، ما يتقطعش. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة يعني خذوا الإسلام كله، كله جملة واحدة. ادخلوا في السلم كافة، أن تأخذوا الإسلام جملة، جملة لا بالتجزئة. فيقول ايه الشيخ؟ يقول واستحضار هذه الاهداف والمقاصد في حالة وعي لا تعرف الهذيان ولا التجزئة. والمنهج السديد تتركز فيه اهداف الاسلام ومقاصده وهي اركان الفهم، ولا بد من معرفة هذه الاهداف وشرحها للعاملين ومعاودة الشرح والدراسة لتبقى حية في النفوس صيانة لها من الغفلة والنسيان اللذان هما أخوا الجهل والضلال. إن استعراض الأهداف يعطي الداعية قناعة بأن دعوته كلية لا جزئية، وأنها متنوعة المراحل، ويوقفه على اتساع حقول الدعوة، ويكشف له عن عظيم الجهد المطلوب لتحقيق هذه الأهداف، ويساعده على قياس الجهد المبذول. قل دول تاني: استعراض الأهداف، أهداف الإسلام ومقاصد الإسلام، استعراضها وشرحها ودراستها وإعادتها والتركيز عليها وترتبها له فوائد. أول فائدة: يعطي الداعية قناعة أن دعوته كلية لا جزئية. يبقى الدعوة مش مجرد أن أدخل الناس المسجد وتنتهي القضية. أنا قلت زمان في فن الدعوة أن المرأة بتما تبقى حامل وتعبانة تقول بس إمتى أولد واستريح، وهي ما تعرفش أن بعد الولادة تبدأ المتاعب مش وهي حامل. نفس الشيء ان بعض الناس يقول فلان ده لو يسمع كلامنا ويدخل المسجد يدخله المسجد وبس كده ارتحنا. لا، ده بعد ما دخل المسجد يبدأ شغلنا بقى، انه يفهم دين، انه يتعلم دين، انه يبقى من اهل الدين. هي دي، ان تبقى قناعة الداعية ان دعوته كلية مش جزئية، مش بس ان نعلم الناس قرآن، لا لا لا لا، ده كلية، دي حياة، حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. يبقى نمرة واحد: يعطي الداعية قناعة أن دعوته كلية لا جزئية. اثنين: وأنها متنوعة المراحل، زي ما قلنا كده KG1 KG2 أولى ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة ويتخرج ليمارس الحياة العملية، متنوعة المراحل. ثلاثة: يوقفه على اتساع حقول الدعوة، ان الدعوة مش مجرد خطبة ودرس. بعض الناس يفكر ان الدعوة نخطب جمعة او يدي درس او يألف كتاب. لا، ده الدعوة اوسع من كده بكتير بكتير، الدعوة حاجة كتير جدا. اربعة: اذا عرف انها كلية ومتنوعة وحقولها متسعة يكشف له عن عظيم الجهد المطلوب لتحقيق هذه الأهداف. مطلوب جهد ضخم عشان تقدر تحقق أهداف الإسلام ومقاصده. خمسة: يساعده على قياس الجهد المبذول. لما تعرف مقاصد الإسلام وأهداف الإسلام هتعرف بقى انت عملت ايه، انت قدمت ايه. قياس الجهد المبذول، جهدك اللي انت عملته ده يساوي ايه في المطلوب. يقول الشيخ: إن الإدراك الواعي لفرق الجهد بين المطلوب والمبذول يدفع الداعية إلى مراقي الجهد المطلوب، ويشعره بالتقصير، ويعلمه بأسباب عدم بلوغ الغاية. دي نقطة مهمة جدا. عرفنا من فوائد استعراض الأهداف إن الإنسان يقيس جهده المبذول ويعرف إيه المطلوب منه. فالإدراك بقى للفرق، فرق الجهد بين المطلوب والمبذول، مطلوب منك قد إيه وإنت بذلت قد إيه، يدفعه إلى مزيد من الجهد. اثنين: يشعره بالتقصير. ثلاثة: يعرفه إيه سبب عدم بلوغ الغاية، لأنه عرف إيه المطلوب منه وعرف هو قدم إيه. فالفرق بين المطلوب والمبذول هو ده العجز، العجز اللي خلاه ما وصلش للغاية المطلوب. يقول الشيخ: وهذا جزء مهم من علاج حالة الإحباط في نفوس كثير من الدعاء، فكثير من الدعاء تصيبهم الحيرة لعدم وصولهم إلى أهدافهم، ظانين أنهم وفوا ما عليهم وأبرأوا ذمتهم، وهذا يجعلهم يتهمون دعوتهم بالقصور أو يصابون بالإحباط. الاتهام بالقصور والإحباط سببان رئيسان يخرجان الداعية عن مساره. لذلك لابد من معرفة الجهد المطلوب ومعرفة الجهد المبذول. طب إيه المطلوب؟ خلينا نوضح إيه الجهد المطلوب؟ مطلوب منك إيه؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباهكم. يبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ده المطلوب، حق تقاته، حق جهاده. إيه المبذول بقى؟ قدمت إيه؟ لازم تتهم نفسك بالتقصير. قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى أنت مقصر. قال سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي ما أمره. لذلك نقول أن المشكلة في قياس الجهد المبذول. لا تزكي نفسك، لا تحسن الظن بنفسك. لازم تعرف أنك أنت ما قدمتش حاجة، ما قدرتش توصل أي حاجة. أيها الإخوة، نخلص من كل هذا إلى هذه الوقفة: الفهم على الأسس التي ذكرناها، الخريطة الشاملة الكاملة، كل شيء في حجمه، كل شيء في موضعه، وإن يكون البصر ممتد من أول الطريق إلى آخره، يرى كل المسافة. نمرة 2: قياس الجهد المبذول إلى الجهد المطلوب لنستطيع أن ننطلق. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.